السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه مباد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث عن هذا الصحابي الجليل أبي تميم الداري، وهو الحديث الوحيد الذي له في صحيح مسلم، كما قال النووي ليس له حديث آخر. والإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب الدين نصيحة، في كتاب الإيمان قال: باب الدين نصيحة لله ولرسوله. ومعنى النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له. النصيحة إرادة الخير، يعني أردت الخير للمنصوح له. وهي من الدين كما قال: الدين النصيحة، أي أنها من الدين، كما قال: الدعاء هو العبادة، كما الحج عرفة، يعني أن الحج مبني على عرفة أهم أركانه. الدعاء هو العبادة، يعني أهم أركانه. كذلك الدين النصيحة، يعني أنه من الدين. نعم. الشيخ حفظه الله أميانزا محاضر واكي وحمديكم سفو الله سبحانه وتعالى لكم صلي أمتم صلى الله عليه وسلم كيش أكانزا أكسيما أروى الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الإمام مسلم رحمه الله katika sahihi yake amepokea hadithi kutokana na sahabi Tamim bin Dari, anasema amesema Mtume صلى الله عليه وسلم: dini ni nasaha. Qulna liman ya rasul Allah, tukamuuliza Mtume: nasaha hizo ni kwa nani ya rasul Allah? Qala: lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimin wa ammatihim. Nasaha kwa Allah na kwa kitabu chake na mtume wake na viongozi wa Uislamu na wote Waislamu kuwapa nasaha. Hadithi hii ni hadithi ya sahabi huyo mtukufu Tamim, na hii ndiyo hadithi pekee iliyoko katika sahihi Muslim ya sahabi huyu, kama alivyosema Al-Hafidh An-Nawawi: laisa lahu hadithun akhar, huyu sahabi hana hadithi nyingine aliyoipokea. Qala al-Imamu al-Bukhari katika sahihi yake ameweka mlango bab ad-dinu an-nasiha lillahi wa lirasuli. Huu ni mlango unaelezea kwamba dini ni nasaha kwa ajili ya Allah na mtume wake. Maana an-nasiha iradatu al-khairi lil-mansuhi lahu. Maana nasaha ni kutaka khairi, kumtakia khairi huyo mwenye kupewa nasaha. Ndio maana nasaha, kumtakia khairi huyo mwenye kupewa nasaha. Wahiya minaddin, na nasaha ni katika dini, na kwamba ni kama alivyosema Mtume sallam: ad-du'a huwa al-ibada al-hajj 'arafa. Kwa hiyo an-nasiha pia ni katika dini pamoja na ufupi wa kalima hili. Naam sheikh. Faqalu liman ya rasulullah, liman hadhihi an-nasiha? Qala: lillah. Wa ma'na an-nasiha lillah أي الإيمان بدين الله. هذا معنى النصيحة لله، الإيمان بدين الله، الإيمان بتوحيد الله، وأن تصرف العبادة لله، ولا تصرف لغير الله. فهذا هو دين الله، أن تصرف العبادة لله ولا تصرف لغير الله، لأن الله خلقك للعبادة، أنت مخلوق في هذه الدنيا للعبادة، كما قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وتعيشون في هذه الدنيا لكم أعمار ثم تموتون وتبعثون يوم القيامة وتجازون بأعمالكم التي عملتموها في الدنيا، كما قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ربك ما خلقك عبثا، خلقك الحكمة وهي العبادة، وتبعث يوم القيامة، الناس إذا ماتوا يبعثون، كما قال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في الصدر إلا ما شاء الله ثم في أخرى فإذا قيام ينظر، يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة، ليس لديهم أحذية، عراة ليست عليهم ملابس، غرلا أي غير مختون، كما ولدتم أمهاتهم، فيحشرون في المحشر العظيم، والشمس تدنو من الرؤوس، يعني قريبة من الرؤوس بقدر الميل، قيل الميل المكحلة وقيل الميل يعني الميل المسافة 1600 كيلو، عفوا كيلو وستمائة متر، كيلو وستمائة يعني أقل من كيلوين، الميل أقل من كيلوين، والناس يلجمهم العرق الجامن لأن الشمس قريبة من الرؤوس، لأن الشمس بعيدة، والعرق يعني كثير مع وجود المراوح وهذا الظل فوق رؤوسنا، يعني في وقاية، الآن في وقاية، أين الوقاية؟ المراوح والسقف الذي فوقنا، لكن في الآخرة ما الذي يقيك؟ ما الذي يقيك في الآخرة؟ يقيك عملك الصالح، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم أي اجعل لكم وقاية للآخرة. ما هي الوقاية؟ الأعمال الصالحة. لأن الدنيا هي اختبار وابتلاء للإنسان، اختبار لابن آدم، أنت في دار الاختبار، هل تنجح أم لا تنجح؟ الناجح من عرف أن الدنيا زائلة وأنه ميت. الآن أين أباؤكم؟ أين أجدادكم؟ مات آباؤنا، مات أجدادنا، ونحن سوف يأتي بعدنا أبناؤنا وأحفادنا يقول عننا نحن أين آباؤنا ونحن تحت التراب. كل من عليها فان، فعليك بالعمل في هذه الدنيا، العمل الصالح. هل هو النصيحة لله أن تعبد الله، توحد الله، لا تشرك به شيئا. سمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى متى صلى الله عليه وسلم بعد يقول سمع هذه masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamuuliza ya rasulullah nasaha hiyo ni ya nani? Qala lillah. Na maana nasiha lillah ay al-iman bidinillah, kuiamini dini ya Allah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanywa ibada kwa ajili ya Allah, zisifanywe ibada kwa asiyekuwa Allah. Kila ibada ifanywe kwa ajili ya Allah, isifanywe kwa asiyekuwa Allah. Hii ni katika nasihatu lillah, sababu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe kwa ajili ya ibada, kama alivyosema wama khalaqtu aljinna walinsa illa liya'budun, sijaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi. Kwa mnaishi hapa duniani, kisha mtakufa na mtafufuliwa na kulipwa kulingana na amali zenu, in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Kwa hiyo tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnadhania kwamba sisi tumekuumbeni nyinyi kwa mchezo na kwamba hamtarejeshwa kwetu? Hapana, tumekuumbeni kwa lengo maalumu ambalo ni ibada. Pia Allah subhanahu wa ta'ala wa nufiqa fi ssur fasa'iqa man fi ssamawati wa man fi al-ardh illa man shaa Allah ila akhiri hadhihi al-aya. Kwa hiyo watu watakufa, watafufuliwa na kulipwa, na baada ya kufufuliwa watafufuliwa hali ya kuwa hawana viatu, hali ya kuwa kutuputupu, hali ya kuwa hawajatahiriwa kama walivyozaliwa na mama zao. Watakusanywa katika mahshar na jua litakuwa karibu nao sana, jua linawaka, majasho yamejaa kwa sababu ya ahwali ya yaumil qiyama, jua litakuwa karibu kiasi cha maili moja, majasho yatakuwa watu wamejaa kwa kulingana na amali zao. Sasa hivi jua liko mbali, maseni yanasaidia ama akhira, hakuna chochote kitachosaidia isipokuwa amali njema. Amali njema pekee ya kila mtu ndiyo itakayomsaidia na hizo ahwali yaumil qiyama. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatahadharisha na kusema ya ayyuhalladhina amanu u anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini zikingeni nafsi zenu na jamaa zenu, zikingeni na moto, moto ambao waqudhuha an-nasu walhijara, kuni zake ni watu na mawe. Kwa hiyo dunia hii, dunia ni nyumba ya majaribio, anta fi dari ikhtibar, wewe katika nyumba ya majaribio, nyumba ya mtihani, aidha utafaulu mtihani huu au hutafaulu mtihani huo. Wako wapi baba zetu? Wako wapi mababu zetu? Wote hao wameshakwenda kwa Allah, na sisi ni hivyo hivyo tutaondoka. Kullu man alaiha fan, idhan jilazimishe kufanya amali njema. Hiyo ndiyo an-nasihatu lillah. قال ولكتابه, أي النصيحة لكتابه يعني القرآن. والنصيحة للقرآن أن تعتقد أنه كلام الله غير مخلوق, كما قال عز وجل قل لو كان البحر لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثلي مددا. فقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله يعني القرآن, كلام الله, الآية واضحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يأمني يعني يحمني, يأمني من الأمن, حتى أبلغ كلام ربي, يعني القرآن كلام ربي. فالنصيحة لكتابه أن تؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق, وتعمل بهذا القرآن, تعمل به بحفظه وتلاوته وتدبره ومعنى آياته والعمل به. أما تحفظ القرآن ولا تعمل به وأن تعتقد أن القرآن حفظه الله هو محفوظ من التغيير والتحريف. قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى يعني القرآن، الذكر هو القرآن، وإنا له لحافظون أي حفظه الله. لم يستطع المحرفون أن يحرفونه كما حرفت النصارى الإنجيل، كما حرفت اليهود التوراة، لكن القرآن لم يستطع أحد أن يغيره، وهو المعجزة الباقية إلى قيام الساعة، معجزة باقية إلى قيام الساعة، أنه في آخر الزمان يرفع القرآن في آخر الزمان. وتعتقد أن الذي كتب في الصحف هو كلام الله، والذي نحفظه في صدورنا هو كلام الله، وهو المتعبد بتلاوته. تتعبد الله بتلاوة القرآن، إن كنت في الصلاة أو قراءة خارج الصلاة. ورتب الله الأجر والثواب على ذلك كما في مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله، من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. يعني من رحمة الله أن الحسنة تتضاعف إلى عشر حسنات. قال لا أقول ألف لام ميم حرف، لا أقول هذا، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتق في الدرجات العلى، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والقرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة، شفيع لصاحبه، ويحاج عنه، يحاج عن صاحبه. فالنصيحة لكتابه هي ما ذكر أنه كلام الله غير مخلوق وتعمل به. سمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى قال ولكتابه نصيحة يا كتاب تاكي. النصيحة للقرآن، المراد بالكتاب لقرآني، معنى نصيحة للكتاب أن تعتقد أنه كلام الله غير مخلوق. Nikuitakidi kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, haikuumbwa Qur'ani, na ni kwa dalili nyingi zilizo katika Qur'ani zinazoelezea itikadi hii ya Ahli Sunna wal Jamaa kwamba Qur'ani hii ni maneno ya Allah, haikuumbwa Qur'ani, si kiumbe, ni maneno ya Allah, kama alivyosema Allah قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فيل الله سمع وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله maneno ya Allah mpaka asikie maneno ya Allah. Zote hizi ni aya zinazothibitisha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, haikuumbwa. Pia Mtume sallam katika hadithi yake sahih, man ya'manuni hatta abluga au ubaligha kalam Allah ay al-Qur'an, nani atakayeniaminisha ili nifikishe maneno ya Allah. Idhan an-nasihatu likitabihi, ni kuamini Qur'ani na pia kuitekeleza yaliomo katika Qur'ani, kuisoma Qur'ani, kuhifadhi Qur'ani, kuzingatia, lakini pia utekelezaji wa yaliyo katika Qur'ani. Sio kuhifadhi peke yake bila kutekeleza yaliomo. Kuhifadhi Qur'ani na kuisoma, lakini pia kutekeleza yaliomo katika Qur'ani. Ila uitakidi kwamba Qur'ani pia imehifadhiwa na kubadilishwa. Allah subhanahu wa ta'ala amehifadhi na kuilinda Qur'ani kitabu chake, hakuna yoyote ambaye ataweza kuibadilisha na kuigeuza. Kala Allahu ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, sisi tumeiteremsha Qur'ani na sisi ni wenye kuhifadhi. Hawawezi wowote wenye kubadilisha, hawawezi wakabadilisha hata harfu moja iliyo katika Qur'ani, kama Wakristo walivyobadilisha Injil, kama Mayahudi walivyobadilisha Taurat. Hawawezi yoyote kubadilisha yaliyomo katika Qur'ani. Pia Qur'ani kuitakidi kwamba ni muujiza, muujiza utakaobakia mpaka siku ya kiyama ama mwisho wa ulimwengu, mwisho wa dunia, Qur'ani itaondoshwa, Qur'ani itarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Qur'ani ni kitabu cha haki, kitabu cha Allah, na ni maneno ya Allah, haikuumbwa. Pia Muislamu anatakiwa itakidi kwamba kila kilichoandikwa katika mushaf yule ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yume kuyategemea, na kwamba unategemea kwa kusoma kwake katika sala au nje ya sala. Na Allah subhanahu wa ta'ala amepangilia thawabu nyingi kwa kusoma Qur'an, kama ilivyokuja hadithi katika Musnad Imam Ahmad an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasana, mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah ana jema moja, ana jema moja, wal hasanatu bi ashri amthaliha, jema linalipwa mema kumi mfano wake. Mtume anasema la aqulu alif lam mim harf, sisemi alif lam mim ni herufi moja, lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, idha wazapoza alif lam mim ni thawabu 30. Kwa herufi hizo tatu ni thawabu 30. Sasa unaposoma safha moja, unaposoma hizbu moja, unaposoma juzu moja, ni thawabu nyingi. Na Qur'ani itakwenda kumshufaia mwenye kuisoma. Qur'ani itamsaidia na kwenda kumshufaia mwenye kuisoma Qur'ani, kama alivyosema Mtume sallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawm al qiyama, Qur'ani na siyam zitamshufaia mtu siku ya kiyama. Yule mwenye kusoma Qur'ani pia ataambiwa iqra wartaqi, soma na upande daraja kwa sababu ya kusoma Qur'ani. Qur'ani itamtolea hoja mwenye kuisoma. Kwa hiyo hii ndio maana ya nasiha likitabillah. Qala wa li rasulihi, yani an-nasiha li rasulihi alayhi salatu wassalam hiya al-iman bihi, al-iman bihi annahu rasulullah asrahu Allah lil khalq kaffah الإنس والجن، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما قال عليه الصلاة والسلام كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، رواه البخاري ومسلم. وطاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، كما قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، رواه البخاري ومسلم. ولا يتحقق حقيقة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بأربعة أشياء: أولها التصديق، تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه صدق، لأنه كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني الذي يقوله من الوحي، أخبر عن الأمم السابقة وما حصل بهم من العذاب وغيره ومن العبر، أخبر عن أمور القيامة وما يحصل من أهوال القيامة، أخبر عن علامات الساعة، كل هذا يصدق. والثاني طاعته، طاعته فيما أمر، فقد كان الصحابة رضي الله عليهم يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على الطاعة، قال: ولا تعصوني في معروف، طاعته فيما أمر. فكل ما أمرك به النبي سلم، أطع يا أخي، سلم لهذا. أمرك ببر الوالدين، أمرك بأكل الحلال، أمرك بالإحسان إلى الجيران وإلى الضيف، أمرك بتوحيد الله، أمرك بإقام الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد، أوامر كثيرة جدا، هذه كلها تطاع. والثالث ترك كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نهى عنه يترك. نهاك عن أشياء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اترك هذه المناهي كلها. نهاك عن الربا، نهاك عن قطيعة الأرحام، نهاك عن عقوق الوالدين، نهاك عن الغيبة، النميمة، مناهي كثيرة تشتري بهذه المناهي. والرابع أن تعبد الله كما علمك النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ لهذه الشريعة عن ربه، فلا تعبد الله إلا بما شرع النبي عليه الصلاة والسلام. تتوضأ كما توضأ، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، تحج كما حج، وهكذا، لأنه هو الذي بلغ هذه الشريعة. صلى ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حج ثم قال: خذوا عني مناسككم، وهكذا. فلا تتحقق للعبد حقيقة الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذه الأمور الأربعة. فهذه النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أنا سمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى kisha mtume akasema wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam nasaha kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, maana yake ni kuamini kwamba yeye ni mtume wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza kwa viumbe wote, majini na watu. Mwenye kumtii ataingia peponi na mwenye kumuasi anaingia motoni, kama alivyosema mtume wa sallam: kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba, kila mmoja katika nyinyi ataingia peponi isipokuwa atakaye kataa. Masahaba akamuuliza: wa man yaaba ya rasul Allah, nani atakataa kuingia peponi? Faqala sallam: man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, mwenye kunitii mimi ataingia peponi na mwenye kuniasi ndiyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Na kumtii mtume sallam ndiyo kumtii Allah, na kumuasi mtume ni kumuasi Allah, kama alivyosema mtume sallam: man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah, mwenye kunitii mimi ndiyo amemtii Allah, na atakaye niasi mimi amemuasi Allah. Na mambo haya hayawezi kupatikana isipokuwa kwa mambo manne kila muislamu anatakiwa ajipambe nayo. Kwanza, tasdiquhu fima akhbar, kumsadiki mtume katika yote aliyoyaelezea. yote alielezea mtume ni lazima kumsadik na kumuamini, kwa sababu mtume hakuwa kitamka kwa hawaza nafsi yake isipokuwa analetiwa wahi. Na mtume ameelezea mambo mengi, mambo ya kiyama, alama za kiyama, mambo mengi ameelezea. Wajibu wetu ni kumtii sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbar. Pili, ta'atuhu fi ma amar, kumtii mtume katika aliloamrisha. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim walimpa bai'a ahadi mtume juu ya taa, kumtii katika kila atakaloamrisha. Na mtume sallam pia ameamrisha mambo mengi, ameamrisha kuwafanyia wema wazazi, ameamrisha kula halali, ameamrisha kumfanyia ihsani jirani, ameamrisha kumfanyia wema mgeni, ameamrisha tauhid, ameamrisha sala za jamaa misikitini. Ni mambo mengi aliyoamrisha, wajibu wetu ni kumtii katika kila aliloamrisha bila kubagua katika amri zake. Jambo la tatu, wajtinabu maanaha anhu wa zajar, kuliepusha na kila alilolikataza mtume sallallahu alaihi wasallam. Na amekataza pia mambo mengi, amekataza kusengenya, amekataza fitna, amekataza kuwaudhi wazazi, amekataza kunyua ndevu, amekataza mambo mengi mtume sallallahu alaihi wasallam. Wajibu wetu pia ni kujiepusha kila alilolikataza. Jambo la nne, alla yu'bad Allahu illa bima shara, Allah asiabudiwe isipokuwa kwa ibada aliyoiweka yeye na kuifundisha. Kutufanya ibada alizozifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, tutawadhi kama alivyotawadha, tusali kama alivyosali, na kuamrisha sallu kama raitubuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Tunatakiwa tusali sala ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tusisali kama tunavyopenda sisi. Pia tuhiji kama alivyofanya haji mtume sallallahu alaihi wasallam, na kusema khudhu anni manasikakum, chukueni kwangu hizi ibada zenu za haji. Kwa hiyo kila ibada ni lazima itekelezwe kama alivyoifanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala wa li a'immat almuslimin, yani an-nasiha li a'immat almuslimin. وأئمة المسلمين يشمل الحكام ويشمل العلماء، كل هؤلاء أئمة. الحاكم يسمى إمام والعالم يسمى إمام. النصيحة لأئمة المسلمين يعني لحكام المسلمين الدعاء لهم بالخير والصلاح والمعافاة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، يعني أدعو للحاكم. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. يدعى للسلطان، والسلطان عند أهل السنة الحاكم ونواب الحاكم كذلك يطاعون، نواب الحاكم الذين أنابهم الحاكم، فإنهم أيضا هؤلاء يسمون ولاة أمر. فالنصيحة لهم بالدعاء بالخير والصلاح والمعافاة، وأن لا ينزع يدا من طاعة، لا ينزع يدا من طاعة كما يفعل أهل الجاهلية. فإن أهل الجاهلية ما يرون سمع ولا طاعة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من فارق الجماعة ونزع يدا من طاعة فمات مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، يعني مات على ما عليه أهل الجاهلية. لأن أهل الجاهلية هكذا، هم ما يرون سمعا ولا طاعة. فجاء الإسلام بمخالفة أهل الجاهلية. من الأمور التي خالف فيها الإسلام أهل الجاهلية هذا المبحث. ثم ظهرت فرق ضالة منحرفة كالخوارج وغير ممن مشى على رأي الخوارج من الحزبيين الذين يدعون على السلطان ويحثون الناس على يعني محاربة السلطان، لأن هذا الأمن الذي نحن فيه الآن سببه بعد الله سبحانه وتعالى وجود الحاكم، وجود الحاكم. إن لم يكن حاكم تكون فوضى، الحاكم الناس يخافون إذا كان موجودا، لكن إذا عدم الحاكم أصبحت فوضى. القوي يأكل الضعيف كالغابة، كأنك في غابة. يقول عبد الله ابن المبارك رحمه الله، يقول لولا الخلافة، يعني لولا الحاكم، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، يعني الطريق ما يكون آمن، تجد قطاع الطرق في كل مكان. يقول لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فالخلافة نعمة. فهذا النصيحة للحاكم. أما النصيحة للعلماء، أئمة المسلمين، يعني العلماء، حب العلماء والترضي عنهم ولا يذكرون إلا بالجميل والاعتذار لهم إذا بدأ منهم خطأ لأنهم مجتهدون، هم أهل اجتهاد. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم، إذا اجتهد الحاكم يعني العالم فأصاب له أجران، له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة لأنه أصاب. قال وإذا اجتهد وأخطأ له أجر، يعني أجر واحد، أجر الاجتهاد. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال هذا خاص في العلماء، هم اللي لهم أجران أو أجر، أما عامة الناس لا. أنت بأي حق تفتل الناس؟ بأي حق؟ روى أبو داود عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أفتي له بغير علم، من أفتي له بغير علم إثمه على من أفتاه، يعني عليك الإثم. من مثل الصحابة في العلم والزهد والورع؟ أبدا لن تجد في هذه الأمة، يعني بعد الأنبياء والرسل، مثل الصحابة في العلم والزهد والورع. ومع هذا كانوا يتحاشون الفتيا، ما يفتون للناس. يأتي هذا يستفتي ابن عباس يقول لا اذهب الى ابن عمر، يأتي ابن عمر يقول لا اذهب الى علي بن ابي طالب، الجميع يتحاشى الفتيا. فهؤلاء هم العلماء، وقد فضلهم الله علينا. قاتل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فضلهم الله علينا سبحانه وتعالى، ورفعهم الله علينا درجات. قاتل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهم ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء كما في السنن. قال عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا الدرهم ولا الدينار، إنما ورثوا العلم، ورثوا العلم. وقد ذكر الإمام أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال وعلامة أهل السنة حب علماء أهل السنة، هذه علامة أهل السنة، تحب العلماء، علماء أهل السنة. فهذه النصيحة لأئمة المسلمين. نعم. نسمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين نساها وفيونغوزي وإسلام أئمة المسلمين يشمل الحكام والعلماء إن كسانيا فيونغوزي ها وكسركالي لكن بيا مع علماء نفيونغوزي وإسلام الحاكم إمام والعالم إمام كيونغوزي إمام na kiongozi na alim mwanachuoni pia ni imamu ni kiongozi wa umma. Kwa hiyo nasaha kwa hawa addu'a ulahum ni kuwaombea wasalah na kuombea mafanikio, kuwaombea afya, kuombea maisha mazuri kama alivyokuwa akisema salaf kwamba lau ningekuwa mimi nina dua ya kukubaliwa na Imam Ahmad, asema lau ningekuwa najua kwamba mimi nina dua ya kukubaliwa ningemuombea kiongozi. Kadhalika al-Fudhail ibn Iyad imepokewa kwake maneno kama hayo, akasema idha ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'rif annahu sahibu sunna, ukimuona mtu anamuombea kiongozi ujue huyo ni mtu wa sunna. Kinyume chake ukimuona mtu anamuombea shari na kumuapiza kiongozi ujue huyo ni jitu la bid'a. Kuna saha kwa viongozi hawa ni kuwaombea salah na kutotoa mkono wa taa, kutowaasi viongozi hawa. Qala sallallahu alayhi wasallam kama fi sahihain man faraqa al-jamaa wa nazaa yada at-ta'a mata mitat al-jahiliya au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mwenye kufariki jamaa kundi la Uislamu halafu akamuasi kiongozi akatoa mkono wa kumtii, huyo atakufa kifo cha kijahiliya. Watu wa kijahiliya walikuwa itikadi yao ni kuasi viongozi. Haya ni katika mambo ya kijahiliya, ambapo Uislamu ulipokuja, mtume alipokuja akawahalif watu wa kijahiliya katika sala hili la kuasi viongozi, akaweka taatu ulati al-umur, kuwatii hawa viongozi. Kisha kikadhihiri kikundi dhalla mahawai na hizbiyin, wakawa wanawalingania watu kuwaasi viongozi na kuwapiga vita viongozi. Kwa hiyo hili ni jambo la kijahiliya wanalifanya mahawarij na hawa hizbiyin, sababu viongozi hawa wana maslaha mengi kwa watu. Viongozi wana maslahi mengi kwa watu, kwa kupatikana viongozi hawa ndiyo maslaha hayo yanapatikana. Kama si hawa viongozi, ingekuwa mwenye nguvu mpishe, ingekuwa kila mwenye nguvu anamnyanyasa yule ambaye ni dhaifu. Lakini kwa kupatikana uongozi huo wa viongozi, hawezi hata mwenye nguvu kumdhalilisha na kumnyanyasa dhaifu. Kama alivyosema ahadu salaf, laula al-khilafatu lam ta'man lana subulu wa kana adhafuna nahaban li akhwana, lau si uongozi isingepatikana amani katika njia, katika njia zetu kusingekuwa na amani, ingekuwa mdhaifu wetu ni mahali pa kunyang'anywa na yule aliye na nguvu, ingekuwa mwenye nguvu mpishe. Lakini kwa sababu kuna uongozi, kuna kanuni hizi za kidunia, hawawezi hao wenye nguvu kuwadhalilisha madhaifu. Huyu ni hakim kiongozi. Ama maulama nasaha kwao ni kuwapenda maulama na pia kuwaombea maulama, sababu kuwaombea vizuri na kuwapenda na kutowataja kwa ubaya, kuwasifu maulama, sababu maulama wana kazi kubwa ya kujitahidi na kutoa fatwa kwa sababu ya maslahi ya Waislamu katika dini yao. Maulama wana kazi kubwa na wana jukumu kubwa na wana mchango mkubwa katika dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran, hakim akijitahidi akapatia hukumu yake hiyo, basi ana thawabu mara mbili, thawabu za kujitahidi na thawabu za kupatia hukumu. Akikosea hakim ambaye ndio wanavioni hawa, ana thawabu za kujitahidi peke yake. Hili jambo hili ni hasa kwa maulama. Rawa Abu Dauda fi sunanihi قال صلى الله عليه وسلم من أفتي له بغير إثمه بغير حق فإثمه على من أفتى. هكذا شيخ بغير علم. بغير علم من أفتي بغير علم فإثمه على من أفتى. من يكتلوا فتوى بلا علم ما ذنب يليل من يكتلوا فتوى جامبو لفتوى لجامبو يكون كبوة. ما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولكوا كيوغوبا jambo la kutoa fatwa, anafuatwa Umar, nipe fatwa hili na nenda kwa Abu Bakar, anafuatwa Abu Bakar, nenda kwa fulani. Kila mmoja anaogopa kutoa fatwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha jambo hilo. Maulama ni mawarithi wa mitume, ni lazima tujue daraja za maulama. Tumesema innamal ulamau warathatul anbiya, maulama ni mawarithi wa mitume, wamerithi kazi za mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Na alama ya ahlu sunna ni kuwapenda maulama, alama ya watu wa sunna ni kuwapenda maulama na kuwachukia na kuwakashifu maulama. Hiyo ni alama ya watu wa bid'a, ndio wanaochukia hawa maulama wa sunna. Qala ahlul ilm idha akhta al-hakim fanna nasihatu takun awwalan 'indahu, thaniyan sirran, thalithan bilin. بلين إذا أخطأ الحاكم أولا تكون النصيحة عنده، تأتي إليه عنده، مش أنت هنا والحاكم في مكان آخر وتتكلم، ليس هذا نصيحة. ثانيا أن تكون سرا بينك وبينه، ليس أمام الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح للسلطان فلا يبدي له علانية، يعني يكون سرا. والثالث أن يكون بلين، قوله قولا لينا لعله تذكر أو يخشى، يكون بلين بينك وبينه. كذلك العالم إذا أخطأ العالم أيضا يكون بلين: يا شيخ المسألة الفلانية لعلك تراجعها في أقوال لأهل العلم فيها، قال الشيخ فلان وقال فلان ودليلهم كذا وكذا، لو راجعت هذه المسألة. يكون بلين، مش نصيحة ترد عليه والرد على الشيخ فلان والرد على الحاكم فلان العالم فلان، لا، ليس هذا نصيحة. هل أنت ردت النصيحة أم ردت الفضيحة له؟ يقول الشافعي رحمه الله: من نصح سرا فقد نصح، ومن نصح علانية فقد فضح. يقول الشافعي، وكان يقول الشافعي يقول: لا تنصحني أمام الملأ، كان يقول عن نفسه يقول: لا تنصحني أمام الملأ. فهذا الذي ينصح أمام الملأ أراد إيش؟ فضحك أمامهم واستنقاصك، لأنه لو أراد الخير أتاك وناصحك بينك وبينه. نعم. رسم الشيخ حفظه الله ورسم أهل العلم أكيكوسيا حاكم au mwanachuoni akikosea anatakiwa apewe nasaha kwa ulaini, lakini pia nasaha za siri, apewe siri nasaha kwamba hapa umekosea, sawa, ilikuwa ni hivi, fa dalili ni hii na hii. Nasaha za ulaini na nasaha za siri, kama alivyosema Mtume sallam: man arada an yansaha lisultan fala yubdi lahu alania, anataka kumpa nasaha kiongozi asidhihirishe kwa uwazi nasaha hizo, ni kwamba ashike mkono wake na amwambie kwa siri hilo kosa alilokosea, amsimamishie hoja na dalili, amwambie kwa ulaini, si kwamba amwambie kwa kumfanyia raddi kwamba hii ni raddi ya hakimu fulani, hii ni raddi ya mwanawachuoni fulani. Hapana, hawa ni binadamu, wanapatia na wanakosea, kwa haitakii kuwafanyia raddi kwa njia hiyo. Ama yule ambaye anatoa nasaha kwa siri, kama wanasema Imam Shafi, huu ndio amefanya nasiha: man nasaha sirran faqad nasah, anayetoa nasaha kwa siri huyu ametoa nasaha za kweli. Wa man nasaha alania faqad fadah, anayetoa nasaha kwa dhahir mbele ya watu huyu amemfedhehesha huyu aliyempa nasaha. Kwa nasaha za kweli ni nasaha za siri, sio nasaha za dhahir, ile inakuwa ni fedheha. قال بعد ذلك: ولعامة المسلمين، يعني النصيحة لعامة المسلمين، النصيحة للعامة، إذا رأيت أحد المسلمين على خطأ انصحه، قل: يا فلان هذا خطأ، يعني خطأ في الصلاة مثلا، خطأ في الأخلاق، أخلاقه سيئة مع الناس، قل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بمكارم الأخلاق، رأيت مثلا يسيء إلى جيرانه أنصحه، رأيت مثلا بعض الناس رأيتنا كثير يلبسون مثلا الإسوارة، السوارة هذه، قل يا أخي هذه السوارة ليست من شعار المسلمين أبدا، فهي لا تخلو من حالتين، إما تشبه بالكفار أو تشبه بالنساء فقط، فيكون بينك وبينه. والنصيحة الأصل في النصح أنه السر، هذا الأصل بينك وبينه، كما قال الشافعي من أراد أن ننصح فننصح سرا، لكن متى يكون النصح علانية؟ إذا رأيت المسلم أخاك المسلم وقع في المعاصي علانية أمام الناس ولا يبالي، فنعم تنصحه علانية كما قال العلماء. أما من كان معاصيه سرا فلا تنصحه سرا حتى لا تأخذ العزة بالإثم. أما إذا كان يفعل المعاصي علانية، يشرب الخمر علانية، يزني علانية أمام الناس، فنعم تنصحه علانية لأنه لم يستحي من الله، جاهر في المعصية. يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي معافى إلا المجاهر، يجاهر في المعصية نسأل العافية. فهذه النصيحة لعامة المسلمين، وينبغي على الناصح أن يكون مريدا للخير، ولا يريد أن يكون ممن أراد الثناء من الناس أني أنا ناصح أو أنني عالم أو أنني شيخ أو أنني طالب علم، لا، أرادت الخير لهذا فقط، وما عند الله من أجر على هذه النصيحة. وينبغي على أخيه المسلم أن يقبل النصيحة، ينبغي قبول النصيحة، أنت تؤدي النصيحة لك هكذا الدين. قال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه كما في البخاري ومسلم، قال بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، بايعته، البيعة قلنا معناها العهد، على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، يعني أنصح لكل مسلم إذا رأيته على خطأ، تنصحه يا فلان هذا خطأ هذا كذا، لأن النصيحة من الدين كما قال الدين النصيحة. وهي من المعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مدحت هذه الأمة لأن أمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرج للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر. وينبغي على المنصوح قبول النصيحة، ولا يكون ممن لا يحبون الناصحين وهم الكفار. أنت أنصح، لكن عليه إما يقول جزاك الله خيرا، أما تأخذ العزة بالإثم ولا يقبل النصيحة، هذا لا يجوز. نعم. نسمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين وقف نصاها وإسلام ووتي كو جملة نصاها kwa waislamu wote kwa jumla ni kwamba ukimuona mmoja katika waislamu ana makosa mpe nasaha, ana makosa katika tabia zake, ana makosa katika mwenendo wake, mpe nasaha nzuri tu kwa ulaini kwa siri. Umemuona mvulana anavaa bangili za kisichana, umemuona mvulana anavaa vipuli vya wasichana, muite umpe nasaha, umwambie kwamba hiyo ni laana, usivae vitu vya wanawake utapata laana, wewe baina yake na baina yako tu, kama ile maneno ya Imam Shafi'i yaliyopita, man nasaha sirran faqad nasah. Kwa hiyo isiwe ni kwa dhahir, kama anafanya jambo hili la makosa kwa kujificha, na wewe mpe nasaha za siri. Lakini kama anafanya maasi kwa dhahir, hapo unaweza ukampa nasaha kwa dhahir. Mtu anazini kwa dhahir, mtu anakunywa tembo dhahir mbele za watu, hapo mpe nasaha kwa dhahir, kwa sababu ni katika watu ambao hawakubalii hawa tauba. Tumesema kullu ummati muafa illa almujahirin, umati wangu wote utasamehewa isipokuwa wale wanaodhihirisha maasiya yao wakayafanya wazi, wanakula miraa wazi, wanalewa wazi, hawa wana hatari. Kwa hiyo awape nasaha kwa njia nzuri wale ambao wanafanya maasiya kwa siri, awape nasaha kwa dhahir wale wanaofanya maasiya kwa dhahir. Na anatakiwa yule mwenye kutoa nasaha awe anakusudia khiri, atoe nasaha zake lillah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asitoe nasaha kwa kujifanya yeye ni alim, au kwa kibri, au kwa ria, au kwa suma. Atoe nasaha lillah. Na pia yule mansuh anatakiwa akubali nasaha. Huyo anayepewa nasaha anatakiwa akubali nasaha zile, na atekeleze nasaha zile anazopewa na yule anayemsikiliza. Anasema mmoja katika masahaba, bayatu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'a wa nasihati likulli muslim, nimempa ahadi mtume sallallahu alaihi wasallam kumsikiliza na kumtii kiongozi na kumpa nasaha kila muislamu. Na nasaha ni katika kuamrisha mema na kukataza maovu, na umma huu umesifiwa kwa mambo hayo. Awa aliposema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kwa hiyo yule mwenye kupewa nasaha pia asiwe katika watu ambao hawapendi kunasihiwa kama makafiri. Asiwe yule mwenye kupewa nasaha hapendi nasaha. Asiyependa nasaha ni makafiri, hawa la yuhibbuna an-nasihin. Kwa hiyo mwenye kupewa nasaha wajibu wake ni kukubali nasaha hizo bila kufanya inadi. Alfi hadhihi kifaya hadha Allahu a'lam sallallahu alayhi wasallam ala nabina Muhammad. Hapa inatosha, Sheikh anasema inatosha hapa, kuwapa nafasi watu kidogo wapate kupumzika. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Zaka makhashir. Zaka makhashir.